الذين خسروا انفسهم صدمة تالتة، صدمة الميزان، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. صدمة النار، صدمة العذاب، وهم في قمة العذاب يجي لهم النداء من الملك: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. وهم في أقصى مشهد وأصعب مشهد يجي النداء من الملك سبحانه وتعالى. بعد كده النداء الثاني: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. خلاص، ان لبثتم الا قليله، كانت قليله في قيمتها وقليله في وقتها. دنيا ايه؟ دنيا عايزين ايه من دنيا؟ ربنا قال عليها: وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. عايزين ايه من دنيا؟ الرسول قال عليها: الدنيا ملعونه. عايزين ايه من دنيا؟ ربنا قال عليها: وما الحياه الدنيا الا لهو ولعب. عايزين ايه من دنيا؟ الرسول عليه السلام قال عليها انها لا تساوي عند الله جناح بعوضه. عايزين ايه من الدنيا؟ عايزين ان لبثتم الا قليله. خلاص وراحت، وهم في قمه العذاب المادي. وقمه العذاب النفسي يجي النداء العلوي الرهيب: افحسبتم انما خلقناكم عبثا. انتوا كنتوا فاكرينها لعبه؟ هو ده اللي ضيع الانسان، هو ده اللي ضيع الشباب، الاستهتار، انهم فاكرينها لعبه. ما كانوش متخيلين ان الموضوع بالخطوره دي، ان الموضوع بالرهبه دي، ان الموضوع بالهول ده، ان الموضوع للدرجه دي. افحسبتم انما خلقناكم عبثا. انتوا كنتوا فاكرينها لعبه؟ كنتوا فاكرينها ليه؟ الموضوع جد يا جماعه، الموضوع خطير يا جماعه. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. في شباب وناس بيطبقوا ده بس مع ربنا بقى: ان دعوتكم فاستجبتم لي. استجيبوا لربكم. انتوا عارفين يعني ايه ربنا بيقول لكم استجيبوا لربكم؟ كان ربنا نادى عليك ما ردتش، نادى عليك تاني ما ردتش، نادى عليك ما رديتيش. ربنا بيقول لك: انت ما بتردش عليا؟ انا بديك وانت ما بتلبيش ندائي. استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله. طب استجيب ولبي النداء قبل ما تشوف حاجه تانيه، معامله تانيه انت ما توقعتهاش ولا فكرت فيها قبل كده. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم ده انا لسه جاي اقول لها: اكشفي حته من شعرك، لقيتها بتعمل شعر عند الكوافير. ده انا لسه جاي اقول له: بص لقيته بيتكلم. لسه جاي اقول له: اتكلم لقيته بيمشي. لسه جاي اقول له: افتح التلفزيون، لقيته بقاله ساعتين واقف قدامه. الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. استجبتم لي، استجبتم لي ليه؟ ليه سمعتوا كلامي؟ فلا تلوموني. انت اللي ضيعت نفسك، انت اللي ضيعت نفسك، انت اللي حكمت على نفسك بكده. ولوموا انفسكم، انت السبب، انت اللي غفلت عن عالم رهيب كان محيط بيك، محيط بيك من كل ناحيه في الدنيا وانت ما انتش واخد بالك. غفلته ليه يا جماعه؟ احنا الوقت حوالينا عالم رهيب واحنا مش حاسين بيه، ولازم نحس بيه، ولازم نفكر فيه، ولازم نفهمه، ولازم نعيش معاه. عالم رهيب يا جماعه، عالم رهيب في السماء. هو فين الشهداء دلوقتي؟ احياء عند ربهم فوق يا جماعه، فوق. الشهداء موجودين احياء حالا اهو. جعفر بن ابي طالب فين؟ في الجنه بيطير بجناحين بقاله 1400 سنه من يوم ما استشهد في مؤتة على ايد الروم، وهو بيطير بجناحين في الجنه. هو مؤمن آل ياسين اللي قتلوه في اول سوره ياسين فين؟ قيل ادخل الجنه، بيتنعم في الجنه حالا اهو، حالا اهو. هو فرعون فين؟ هو وقومه وقالوا الوقت اهو، الوقت اهو، النار يعرضون عليها غدوا وعشيه. الوقت اهو واحنا قاعدين بنتفرج على البرنامج، الوقت بيعرض عليهم عشيا، بيعرض عليهم النار والعياذ بالله، بتلفح وجوههم النار وهم في القبر والعياذ بالله. هو المتكبرين فين دلوقتي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن متكبر منهم، متكبر بينما هو يمشي بتكبر وبيجر ثوبه وراه: اذ خسفت به الارض فهو يتلجلج فيها. الى يوم القيامه قاعد حالا هو بيتلجلج في الارض، بتتزلزل به بطن الارض الى يوم القيامه. عالم رهيب حوالينا لازم نحس بيه، لازم نتفاعل معاه. في عالم تاني رهيب يا جماعه لازم نحس بيه تحت رجلينا، عالم تحت الارض. ماذا يحدث تحت الارض؟ ايه اللي تحت الارض؟ تحت الارض قصور افخم الملوك واعظم الامراء مستكنين فيها ولا يعرفوا حاجه عنها. تحت الارض قصور رهيب، تحت الارض، تحت الارض يا جماعه افران من نار للزنا والزانيات بيعذبوا فيها الوقت. الرؤيه اللي الرسول عليه الصلاه والسلام شافها في عذاب القبر في صحيح البخاري، لما انطلق به الملكان ووروه رجال ونساء عراه بيعذبوا في قفص في فرن زي التنور والعياذ بالله، فرن مولع عليهم تحت التراب. يعني الوقت تحت التراب في فران نار اشد نار من فران الحديد اللي بتصهر الحديد، وفي قصور اعظم من قصور الامراء والملوك واعظم من اي نعيم اتشاف تحت الارض. عالم اوعى تغفل عنه. فلا تلوموني ولوموا انفسكم. لو انت غفلت عن العالم الرهيب ده ما تلومش الا نفسك، ما تلوميش الا نفسك، ما حدش مسؤول، انت السبب. عالم رهيب، عالم رهيب تاني الوقت في الجنه والنار. مريته قبل كده على قريه جديده بتتبنى، اي قريه كده بتتبنى والعمال شغالين ليل نهار وكل التخصصات شغاله ليل نهار في البنى، بردوا على المنظر ده اهو الجنه والنار الوقت كده يا جماعه، الجنه والنار كده اعدت، وكل ما الواحد بيعمل عمل صالح بيعد ليه نعيم اكتر في الجنه، وكل ما العبد يعمل عمل والعياذ بالله فيه فجور يعد ليه عذاب في النار. يعني الوقت العمل لو شفتوا الاعداد لنعيم المطيعين والاعداد لعذاب الفجره والمسيئين اللي بيحصل الوقت حالا اهو في الجنه والنار، قلوبنا هتدوب. فلا تلوموني ولوموا انفسكم، لوم نفسك، انت غفلت عن العالم دي كلها ليه؟ انت غفلت عن كل ده ليه؟ ايه اللي خلاك ما تعيشيش مع المعاني الرهيبة دي؟ ايه اللي خلاك ما تعيشي مع الاحداث الرهيبة دي؟ يا جماعة الموضوع كبير، الموضوع خطير. قال الشيطان لما قضي الامر، انا بجيب لك لما قضي الامر، لما كل حاجة انتهت، لما ما عادش في فرصة ان حد يصلح اي حاجة. ليه؟ قطبة الشيطان في اهل النار قدام ضحاياه، قدام الناس اللي ضيعهم وضحك عليهم، عشان ما حدش فينا يبقى قدامه ساعتها ابدا، عشان ما فيش واحدة منكم، ما فيش واحد منكم، ما فيش حد مننا باذن الله يبقى معاه. حلم عمر الشيطان ان كلنا نبقى قدامه وموجودين معاه في اللحظة دي يا جماعة. فلا تلوموني ولوموا انفسكم. عامله بالظبط زي واحد شيل شوال وماشي، كل ما يلاقي اكل يعبي، كل ما يلاقي فلوس يعبي، كل ما يلاقي اي حاجه ثمينه يعبي يعبي يعبي، ويجري ويملى ويجري ويملى. بعد فتره تعب، انا استريح تحت شجره بقى واطلع اللي انا جمعته عشان استفيد بيه. جه يطلع من الشوال لقى شوال فاضي، بدا يضرب في الشوال بجنون، الشوال فاضي ازاي؟ بيبص لقى الشوال فيه ثقب، لقى الشوال مفقوب اصلا، فاللي كان بيعبيه كان بينزل من الناحيه الثانيه. اهو ده الانسان اللي بيعمل طاعات ويضيعها، يضيعها بالمعاصي. مره يعني فتيات كده كانوا يعني مره بيسالوا، بيقولوا هو الوقت احنا لابسين حجاب بس بنحط مكياج، افتكرت الشوال المفقوب. انت بتعبي حسنات الحجاب من هنا والمكياج ينزلها من هنا. ازاي يا جماعه؟ يا جماعه عايزين نفوق، في ثقوب كبيره في صحيفه حسناتنا بتضيع الحسنات منها بعد ما بتتحط فيها، ثقوب كبيره نص ساعه قدام مسلسل ولا قدام حاجه لا يرضى الله عنها تضيع حسنات يوم كامل تعبت فيه. ليه ازازه البرفان اللي انت بتحط منها قبل ما تنزلي هتضيع منك قد ايه؟ هتضيع من حسناتك قد ايه؟ كل دي ثقوب كبيره يا جماعه، عايزين نحذر منها، عايزين ناخد بالنا منها. خدوا بالكم يا جماعه، البدايه بتبقى صغيره وبتكبر والله العظيم، مش عايزين الشيطان يضحك علينا ابدا، عايزين ندي الابليس صفعه على وجهه، مش عايزين الشيطان يضحك علينا. في الحاجات بتبدا صغيره، اول كل علاقه حرام مكالمه واحده، اول كل علاقه زنا والعياذ بالله نظره واحده، اول كل قصه مدمن سيجاره واحده، اول كل زعيم عصابه شلن واحد قبل ان هو يحطه في بطنه، اول كل كبيره من الكبائر صغيره. اوعوا يا جماعه، اوعوا يا جماعه، يا جماعه الطريق اقفلوا من الاول، اقفلوا الطريق من البدايه، سدوا كل الابواب اللي بينكم وبين المعاصي، اقفلوا طريق الصغائر عشان ما نوصلش للكبائر، اقفلوا الطريق على اي شيطان من شياطين الانس والجن عايز يدمرنا ويضيعنا ويحطنا قدام ابليس في خطبته في اهل النار، اقفلوا الطريق يا جماعه. قال الشيطان لما قضي الامر فلا تلوموني ولوموا انفسكم. اقعد خبط في الشوال، اقعد اصرخ، اقعد عيط، اقعد لف في ارض المحشر 50,000 سنة على حد يديك حسنه ومحدش هيديك، اقعد دور على اي حد عنده فائض حسنات ومهما كان عنده فائض محدش هيعبرك، اقعد لوم نفسك، اقعد اصرخ في اللي عصيت ربنا معاهم وهم يصرخوا فيك. فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. خلاص محدش يقدر يعمل لك حاجه، ما انا بمصرخكم مهما صرخت، صرخت ليه؟ والعذاب رهيب رهيب، وابليس ده نار اصلا، ابليس مخلوق من نار، وشوفوا بيتعذب بيه قد ايه. الحطمه، عذاب الحطمه التي تحطم العظم، عذاب عظيم. احد المفسرين يقول لك اي نار تنفذ الى العظم تاكل اللحم، سقر يقول لك سقرته الشمس يعني سيحته، عذاب يذيب اللحم والعياذ بالله. يعني العذاب الرهيب ده، العذاب الاليم ده كله يا جماعه. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخكم.